اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وقطعنا فوق العارفين. نحن مع كلمة الإسلام وكلمة الإيمان أو مع الإيمان والإسلام، ودلالة كل من هاتين الكلمتين على مضامينها. وقد وصلنا إلى ما ذكره الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بكلمتي الإيمان والإسلام. قال إن هاتين الكلمتين المباركتين اللتين تعتبران مفتاح الحقائق التي جاء بها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أو لب المنهج الذي اختاره الله عز وجل آخر المناهج البشرية، وكلف الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه خاتم المرسلين بأن يبلغه للعالمين قافلة. قال تأتي كلمة الإسلام والإيمان على سبيل الترادف والتوارث، يعني يمكن أن توضع كلمة الإسلام مكان كلمة الإيمان وكلمة الإيمان مكان كلمة الإيمان، الإسلام مكان كلمة الإيمان والإيمان مكان كلمة الإسلام. المورد الثاني، يعني إذا تتبعت القرآن الكريم والسنة المطهرة لوجدت أن هاتين كلمتين مباركتين تأتيان على سبيل الاختلاف. ما المقصود بالاختلاف؟ وصلنا إلى صفحة 254، ووردا ثانيا، يعني وورد كل من لفظ الإسلام والإيمان على سبيل الاختلاف. المقصود بالاختلاف هي اختلاف المعنى، حيث يذكر الإيمان يراد منه معنى معين، وحيث يذكر الإسلام يراد منه معنى آخر، يعني لا يندمجان لا يلتقيان في المعنى كما التقيا في المورد الأول. المورد الأول على سبيل الترادف والتوارد، ترد كل منهما مع أختها أو بعد أختها دون ما خلاف أو اختلاف في المعنى. المورد الثاني على سبيل الاختلاف في المعنى، بأن جعل الإيمان، حينما نقول إيمان عبارة عن التصديق بالقلب فقط، وهذا يلتقي مع المعنى اللغوي لكلمة إيمان، آمن بمعنى صدقه. فوضعت هذه الكلمة التي دلالتها المعجمية التصديق، وضعت لتعني التصديق الخاص، التصديق بكل ما جاء به المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والإسلام حينما تأتي عبارة عن التسليم ظاهرا، وعلى هذا يكون الإسلام متعلقا بالجوارح والإيمان متعلق بالقلب، لأن الإيمان بمعنى التصديق، والتصديق لا يكون بالجوارح، والإسلام بمعنى التسليم والاستسلام، وهذا مكانه الجوارح. إذن الإسلام مكانه الظاهر، فنحن نرى الإسلام ظاهرا، لكن هذا الظاهر إما أن يتواطأ أن يتطابق أن يتوافق مع الباطن، فيكون الإسلام في الظاهر ثمرة للإيمان في الباطن، وإما أن يكون تسليم في الظاهر دون أن تسوده حقيقة في الباطن، وهذا هو النفاق. النفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وعلى هذا تجيء كلمة الإسلام أو لفظ الإسلام بيدل على أعمال الجوارح عن التسليم ظاهرا. ودليل هذا الاستعمال الثاني، الاستعمال الذي قلنا بأنه يختلف فيه معنى الإسلام عن معنى الإيمان، قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن سلم لهم في التسليم الظاهر ولم يوافقهم على ما ادعوه من إيمان باطني، قالوا آمنا، قال أنتم لم تؤمنوا بعد، وإنما أنتم سلمتم في الظاهر. ويشير هذا على أنه يمكن أن يسلم الإنسان في الظاهر قبل أن تتغلغل حقائق الإيمان في قلبه، أو قبل أن تلامس بشاشة الإيمان روحه. وعلى هذا أولئك الذين يدخلون في الإسلام حديثا في الظاهر هو يقلد أو يكاد يكون مقلدا. ليس كل الذين يدخلون في الإسلام، خاصة الدخول الجديد هذا، ليس كل هؤلاء على مستوى واحد في القبول القلبي أو سعة الاقتناع أو تمكن الاقتناع أو الأدلة على الاقتناع، ليسوا مستوى واحد في الاستقبال، وإنما منهم عينة. هذه العينة ربما إن شاء الله حصلت وناسبة، فرادت أن تصلي، هي تريد أن تستمتع قبل أن تشهد حتى الشهادة، تأتي لتوافق الصلاة. وبعضهم أذكر لأنه كان يقوم مع المسلمين من النصارى، هو نصراني لكنه عنده التوجه نحو الإسلام، فكان يصوم. يا ترى ما نريد أن ندخل الآن في أحكام فقهية نقول أيقبل منه هذا قبل الإيمان، قال لا يقبل منه، لكن في الظاهر هو لون موافقة، لون موافقة. وهذا نأخذه من قوله تعالى قالت الأعراب آمنا، قبل منهم أن يقولوا أسلمنا ولم يقبل منهم أن يقولوا آمنا، وهذا يدل على أن حقيقة الإسلام غير حقيقة الإيمان. حقيقة الإسلام تتعلق بالظاهر بالجوارح، وحقيقة الإيمان لما تتعلق في البواطن. قال ومعناه استسلمنا في الظاهر، فأراد بالإيمان هنا التصديق بالقلب فقط، وأراد بالإسلام الاستسلام ظاهرا باللسان والجوارح. فنحن مطالبون بأي اللفظين؟ مطالبون باللفظين معا، مطالبون بأن نحقق حقائق الإيمان في الباطن رسوخا وتذوقا وشهودا واستحبارا وتمثلا، ونحن مطالبون كذلك بأن نصوغ حياتنا الظاهرية بشرع الله تبارك وتعالى. ينبغي أن يتوافق ما نبديه من ظاهر مع ما انعقدت عليه القلوب في الباطن. هذا هو الذي إذا التقى نور الإسلام مع نور حقائق الإيمان يتفاعلان، فأي نشاط في الإسلام سينعكس رسوخا في الإيمان، وأي رسوخ في الإيمان سينعكس نشاطا ودفعا وتشجيعا للإسلام. ولا يزال الباطن ينضح على الظاهر، ولا يزال الظاهر يمد الباطن حتى يلتقيا في أوج الإحسان، حتى تبلغ مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. لا بد من أن تيما حقائق الباطن إقامة صحيحة وحقائق الظاهر إقامة صحيحة. إذا أحكمت الإيمان والإسلام أوصلك هذا الأمر بنور إلى أن تعبد الله كأنك تراه. ورد ثالثا، الأول على سبيل الترادف والتوارد، والثاني على سبيل الاختلاف في المعنى، والثالث إذا قرأت القرآن أو السنة المطهرة ومر معك كلمة الإيمان والإسلام ربما وجدت تداخلا، يعني قد توضع كلمة الإسلام وضعا توظيفيا مكان الإيمان، وقد توضع كلمة الإيمان وضعا توظيفيا مكان الإسلام. ورسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ربما سئل عن الإيمان فأجاب عنه، وربما سئل عن الإسلام فأجاب عن الإيمان، على التداخل الرائع والتواصل الوثيق بين الإيمان وبين الإسلام. ما الانفصال، ما الانفصال حقيقة؟ فهذا شجرة وهذا ثمرة، هذا جذع وهذا فرع. إذا قلنا هذا مدلول عليه لأنه في الباطن، هذا دليل على ما دل عليه الإسلام في الظاهر يدل على الإيمان في الباطن، هذا الأصل. دعك من قضية النفاق، ولذلك ذكرنا حديثه صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد، يعتاد المساجد يمشي حركة حسية فشل له بالإيمان، نقول رجل مؤمن. طيب كيف عرفت أنه مؤمن مع أن الإيمان حقائق قلبية؟ قال لأني رأيت آثار الإيمان على جوارحه، رأيت يعتاد المساجد. إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع ضوابط ومعايير للنفاق، مع أن النفاق حقائق، النفاق حقائق قلبية. قال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر، وأعطانا مقاييس خاصة شخصية. كيف تجد صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة؟ معيار هذا أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فإنهم لا يستطيعونهما ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هناك معايير، ولكن العلماء هنا قسموا بين النفاق العملي والنفاق العقدي. النفاق العملي يتعلق بالجوارح، النفاق ما في أعظم من الإسلام حقا. النفاق الباطني، النفاق الباطني هو أن يعتقد الكفر ويظهر خلافه. النفاق الظاهري بالسلوك، يعد ويخلف. الواجب من الإسلام، الإخلاف ليس من الإسلام. فكأنما نقض وعده، نقض ما أظهره من إسلامه، كما أنه يظهر الإيمان في الظاهر لسلوكيات يغري بها الناس ليطبقوها أنه منه الباطن إنما هو ليس بمؤمن، يؤتمن فيخون الأمان من الإسلام، لكنه ينقض هذا الإسلام الذي لو أنه لو لم يكن طبعا لو لم يكن منافقا لأقام شرع الله تبارك وتعالى في سلوكه. يقول على سبيل التداخل، كيف يعني يأتي الإسلام والإيمان، أو كيف تأتي هاتان الكلمتان المباركتان على سبيل التداخل؟ قال بأن جعل الإسلام تداخل، جعل الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب والقول والعمل جميعا. أنت مسلم، لماذا؟ قال لأني أنا سلمت بقلبي وقولي وعملي. إذا سلمت لله عز وجل بعملي يصوغ لعملي، وبقولي ليحدد لي قولي ويوجه لي قولي، وبقلبي ليصوغ لي قلبي كذلك، وما يعمره وما لا يعمره، ما ينبغي أن أتحلى به ما ينبغي أن أتخلى عنه. التسليم بالقول والعمل جميعا هذا يطلق إسلام، وهذا لا يبعد أيضا عن معنى الإسلام. الإسلام هو التسليم، سواء كان التسليم في الجوارح أو كان في القلب. سلمت بقلبي فأنا مسلم، وسلمت بقولي فأنا مسلم، وسلمت بعملي فأنا مسلم. آمنت بقلبي، أيصح أن نقول آمنت بجوارحي؟ هذا ما سيبحثه الشيخ الآن. يقول التداخل بأن جعل الإسلام عبارة عن تسليم القلب والقول والعمل جميعا، والإيمان عبارة عن بعض ما دخل في الإسلام، بعض ما دخل الإسلام. نحن لو كتبنا الإسلام بمعنى الشامل السابق تسليم القلب والقول والعمل، الإيمان عبارة عن تسليم القلب، أليس تسليم القلب بعض الإسلام بمعنى الشامل؟ ومن هنا اختارت الشريعة كلمة الإسلام لتعبر عن المنهج كاملا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام لأنها شاملة تشمل القلب والقول والعمل. أنت وأنا إذا نظرنا إلى أنفسنا نظرة واعية شاملة محيطة، ما نجد فيك غير القلب والقول والعمل. فيك غير هذا؟ يمكن أن يدخل في الحساب. أعطيني جزئية رابعة من أجل أن نبتلها بحقائق الإسلام. القلب يسلم والقول يسلم والعمل كذلك يسلم. إذا الإيمان بعض ما دخل في الإسلام، وهو التصديق بالقلب، وهو الذي عنيناه بتداخل. ما معنى تداخل؟ يصبح الإيمان بعض مفاهيم الإسلام، الإيمان بعض مفردات الإسلام. ودليل هذا الاستعمال، ما الدليل على التداخل في الكلمتين المباركتين؟ قال ما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل. أنا لو سئلت هذا السؤال أي الأعمال أفضل، لقلت مثلا الحج أو بر الوالدين أو الجهاد في سبيل الله عز وجل أو الأعمال، يعني أسأل عن الأعمال. لكن بما جاء من صلى الله عليه وسلم قيل أي الأعمال أفضل، قال الإيمان. يشير إلى ماذا؟ يشير إلى عمل القلب. وحقيقة حيث يصبح عمل القلب يصبح عمل الجوارح، ولا يغني فساد القلب عن حسن عمل الجوارح. بمعنى لو أنه حسن في جوارحه وفسد قلبه، أينفعه شيء عند الله عز وجل أن يحسن عمله ويفسد قلبه؟ لا ينفعه على الإطلاق. ومن هنا جاءت الآيات الكريمات لتؤكد على أمراض القلوب، لتؤكد على أمراض القلوب وتؤكد على سلامة القلوب. بمعنى أن القلوب تمرض وأن القلوب تسلم. هناك صلاح قلوب والأعمال كلها من وراء صلاح القلوب، وهناك فساد قلوب. وحيث يفسد القلب تتشوه كل قيم المفاهيم. أعطيك مثال واحد على إذا فسد القلب كيف يفسد التطور. فساد القلب يشير إلى فساد التطور، إلى فساد السلوك. المنافقون أضمروا الكفر وأظهروا الإسلام، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. سلوكهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ما معنى فزادهم الله مرضا؟ إذا أنزل الله عز وجل آيات، الآيات إذا أحسنت استقبالها زادتك إيمانا، لكنهم كلما نزلت آيات زادتهم كفرا، لأنه بدل أن يكفروا بعشرين آية نزلت الآية الحادية والعشرون، معناها صار كفرهم منصبا على كفر بواحد أو بإحدى وعشرين آية، لأن الله عز وجل ينزل الآيات وهم يستقبلونها استقبال تكذيب. يزيدهم الله عز وجل مرضا بما ينزل من الهداية، لكنهم ما يستقبلون آيات الله تبارك وتعالى، مثل قوله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثم تقدم خطوة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فسد التصور أم لا؟ فسد التصور، بل إنهم حينما يطلب منهم أن يصححوا العقيدة والتطور وعمل القلب، وإذا قيلهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قبضوا بالسفهاء أبو بكر رضي الله عنه. دبرها الآن، من سيصبع في ميزان هذه؟ بل هم قرناء الكفار طبعا. إذا كان فرعون حينما جمع حافيته وبحث قضية موسى عليه السلام أراد أن يضع خطة للقضاء على موسى من أجل ألا يفسد موسى في الأرض، فخشي فرعون على رعيته أن يفسدها موسى عليه السلام، أيضا ضعف موسى. من أين جاء هذا الخلال؟ الخلال جاء من فساد القلب. ومن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على أن خير الأعمال أعمال القلوب. لا يغرن هذا القول أحدنا ليذهب إلى أنه لا قيمة للعمل في الجوارح، ما قال هذا الكلام. ومن يذهب بأن الإيمان في القلب فقط يريد بهذا أن يبطل أعمال الجوارح، قال لك يا أخي الشيء ليس في الصلاة، مو شيء في الصلاة يا أخي، الشيء في القلب، هذا الشيء في القلب، يعني ولو ما صلى. قال من قال هذا الكلام؟ لو أنه حسن قلبك لحسن صلاتك، لو حسن قلبك لحسن تعاملك مع الناس، لو حسن قلبك لحسن كسبك، لأن الأصل صلاح القلب. ومن هنا صلى الله عليه وسلم يؤكد على منبع الخير. ما منبع الخير؟ قيل أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان، وهذا دليل على الاختلاف وعلى التداخل. يقول الغزالي وهو أوفق الاستعمالات باللغة، لماذا؟ قال لأن الإيمان عمل من الأعمال. الإيمان تصديق أم عمل؟ قال هو تصديق في الأصل، لكن التصديق عمل القلب. ما معنى أن يصدق أبوه؟ يصدق قلبي، يصدق فعل مضارع. ما الذي قام بفعل يصدق؟ هو قلبي هو الفاعل، يصدق قلبه، يصدق القلب. إذن التصديق عمل من أعمال القلب. يقول لأن الإيمان عمل من الأعمال وهو أفضلها، والإسلام هو التسليم. والتسليم هنا إما أن يكون تسليم بالقلب، والقلب هو الذي يسلم أو لا يسلم، يجحد يقر أو يجحد، ينفر يشرد يبر يبتعد أو يقبل. القلب يقبل أو القلب يدبر. وإما باللسان، اللسان إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما يريد أن يقول لا إله إلا الله. أو إذا قيل لهم لا إله إلا الله قالوا لا إله إلا الله. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا إله إلا الله، ودعا أبا جهل فلم يرضى أن يقول لا إله إلا الله، بل قال أجعل الآلهة إلها واحدا، هو ما يريد أن يقر بلا إله إلا الله. وإما بالجوارح أيضا، التسليم إما بالجوارح وإما باللسان وإما بالقلب. الذي يظن بأن الأمر كله مناط بالقلب ولا شيء وراء القلب، ويظن بأن صلاح القلب وخاصة مقاييس الصلاة عنده تكون يعني مهب وجب، ظن بأن صلاح القلب وحده بمواجهه يكفي، نقول له لقد أخطأت. أين تسليم الجوارح أيضا؟ أين تسليم القلب؟ أين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض؟ أين إن حياتي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله؟ هذا كله ينبغي أن يكون لله تبارك وتعالى. يقول وأفضلها الذي في القلب، هو التصديق الذي يسمى إيمانا. قال البغوي، قال الشافعي في حديث سؤال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد. طبعا هنا قال البغوي الشافعي. نعم، فيما يتعلق بهذا المعنى، كلمتان الإسلام والإيمان اسمان علمان. الاسم الأول جعله أو جعلته الشريعة اسما لما ظهر من الأعمال، هذا إسلام. والاسم الثاني اسم علم جعلته الشريعة اسما على ما بطن من الاعتقاد. وفي إطار الآن التفاعل بين الإسلام والإيمان، وهذا الذي ينفعنا في السلوك إن شاء الله عز وجل، بعدما وضحنا أمر هاتين كلمتين الإيمان والإسلام، قال وفي إطار التفاعل بين الإسلام والإيمان، قال العلماء يطلق اليقين على معنيين. كلمة يقين، وهذه وردت في الآيات الأولى من سورة البقرة حفرة، وبالآخرة هم يوقنون، هم يوقنون، وجاءت في إطار أننا مطالبون بالتوجه إلى الله عز وجل والقيام بشرع الله تبارك وتعالى حتى تبلغ الغررة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بمعنى الموت. قد يطلق اليقين على معنيين. الأول اعتقاد جازم مصادق الواقع. ما اليقين؟ اعتقاد، اعتقاد متردد مشكك واهم، أم اعتقاد جازم قاطع؟ قال قاطع، قاطع لأي شيء يقطع الشك والريبة والوهم والظن، فهو يقين. ويقال يقن الماء إذا استقر، ما دام يتحرك لم ييقن، ما في يقين، يعني ما في استقرار. ينبغي أن يوقن القلب بالله، يوقن بلقاء الله تبارك وتعالى، يوقن بعظمة الشريعة، يوقن بما أعد الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين. اليقين متعلق بالمفردات، مفردات العقيدة. قال اعتقاد جازم مصادق للواقع. قوله مصادق للواقع يخرج كل العقائد الضالة. قد يكون اليهودي موقنا، والنصراني موقنا، والوثني موقنا، والباطني موقنا، لكن يقين يقين لا يتطابق مضمونه مع الواقع. أيقن بأن الآلهة ثلاثة، هو اعتقد وأيقن بهذا، لكن هل يعتبر هذا من اليقين الذي أراده الله تبارك وتعالى؟ أراد اعتقادا جازما مطابقا للواقع، مطابقا للواقع. الثاني، اليقين، الإطلاق الثاني لليقين من حيث استيلاؤه على الجوارح. لاحظ كيف نقل اليقين من حقائق قلبية، اعتقاد جازم مطابق للواقع عن جديد، ودخلنا في الإيمان والمعرفة، واليقين المهيمن على الجوارح، وهذا اليقين السلوكي ونحن بحاجة إليه، وهذا له بيئات يتربى بها. اليقين السلوكي له بيئات يتربى بها، يتربى بها. كل البيئات التي تذكرنا بالله عز وجل من بيئات اليقين، الصحبة الصالحة من بيئات اليقين، الالتزام بشرع الله من بيئات اليقين، مراقبة الجوارح من بيئات اليقين، الإكثار من الذكر والصحبة الصالحة والبيئات الصالحة بيوت الله تبارك وتعالى من بيئات اليقين. ولذلك لا تصحب من لا يدلك، من لا ينهبك حاله، لا تصحب من لا ينهبك حاله ويدلك على الله مقاله. نكون عندك يا رسول الله تحدثنا عن الجنة والنار فكأن رائعين، ثم نذهب لنعابس الضيعات والأموال والأزواج والأولاد، نعايش الحياة يعني، فننسى ونغفل. فبين صلى الله عليه وسلم لو تدمون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر، عندي وفي الذكر لطرحتكم الملائكة. اليقين الذي يصبغ الجوارح كلها، يعني عينه غاصت في اليقين، ولسانه ما يخرج عن بحار اليقين، لسانه في النور غارق، وأذنه غارقة في النور، حيث إذا أحست ولو من بعيد يظن تعرف بأن هذا السلام ما ينبغي أن يسمع. ما ينبغي على الإطلاق. اللسان كذلك، والعين كذلك، واليد كذلك، لا تمتد إلى خنا ولا إلى إيذاء ولا إلى مضرة. يقول من حيث استلاوة الجوارح حيث تخضع له، من حيث أثره في الإنسان كما جاء في الأثر، جاء في الأثر الإسلام علانية. الإسلام ليس دين خفاء، دين ظهور. والإيمان ها هنا، وضرب طلعتنا بيده على الصدر. الإسلام علانية والإيمان ها هنا، التصديق في الباطن والإسلام في الجوارح. قال الكشميري: وفي هذا إيحاء إلى أن الإيمان ينبعث من الباطن على الجوارح، والإسلام يسري من الجوارح إلى القلب. شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل العلاقة من أقوى العلاقات بين الجوارح وبين القلب. ما بقلبك جاءك عبر الجوارح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا علي، إن لك حظا في الجنة، وإنك ذو قرنيها، ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى. قال العلماء: لك الأولى شريطة أن تكون فجأة، نظر فجأة. سئل صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: إنما لك أو اصرف بصرك. لما قال اصرف بصرك دل على أنه قد وقع البصر على ما ينبغي له أن يقع عليه. سئل عن نظر الفجأة أن تقع العين على ما لا يحل لها، قال اصرف بصرك. قال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، معناتها لك أولى، فإنما لك الأولى. لك يعني لا يكتب عليك اسم الأولى لأنها نظر فجأة. ما العلاقة بين النظر وبين قضية الإيمان واليقين وأن تخوض الجوارح في اليقين؟ قال: العين التي خاضت في اليقين لا بد لها من أن تلتزم شرع الله تبارك وتعالى. النظرة سهم مسموم من صيام إبليس، من تركها من مخافته أوجدت له إيمانا يجد حلاوته في قلبه، أو أحدثت له عبادة يجد حلاوتها في قلبه، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. فالتوافق بين الجوارح وبين القلب، الجوارح تفيض من أنوار طاعتها على القلب فيمتلئ القلب بنور، نور الطاعة. فإذا ما امتلأ بنور الطاعة، أو كلما أخذ نورا من النور أطفاه وعكسه مرة ثانية على الجوارح مثل المرأة تماما. فقوة النور في القلب تنعكس استقامة على الجوارح، استقامة بالجوارح. إذا رأيت اختلالا في الجوارح معنى ذلك أن هناك اختلالا في القلب. يقول: وفي هذا إيحاء إلى أن الإيمان ينبعث من الباطن إلى الجوارح، والإسلام يسري من الجوارح إلى القلب. وعلى هذا فإذا مدح المسلم، أريد به المسلم المؤمن الذي يكون عنوانه الظاهري ترجمانا صادقا لما وقر في قلبه، وإذا مدح المؤمن أريد به المؤمن المسلم الذي أخذت حقائق الإيمان عنده مظاهرها وثمراتها العملية، وهذه الحقيقة بارزة في مثل قول الله تبارك وتعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد جمع قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، مع أن الفسق يقف في اللغة مقابل الإسلام، لكنه جعل هنا مقابل الإيمان. الإيمان يقابل الكفر، والإسلام يقابل الفسق، لأن الفسق خروج عن طاعة، الإسلام طاعة والفسق خروج عن طاعة. لكن جاءت المقابلة عجيبة بين الإيمان والفسق ليبين أن الإيمان الكامل ينعكس طاعة على الجوارح، والفسق باعتباره خروج الجارح عن الطاعة دليل على ضعف الإيمان في القلب. وكأنما قال: أفمن كان مؤمنا، مثل وترجم إيمانه بسلوك بالجوارح، كمن كان ضعيف الإيمان وقد ظهر ضعف إيمانه في فسوقه وخروجه عن طاعة الله تبارك وتعالى. ذكر الإيمان وأراد الإسلام معه وهو ثمرته، وذكر الفسق وأراد ما يثمره أو ما ينتجه وهو ضعف الإيمان. قال جمع الله عز وجل في قوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا الباطن والظاهر، الفسق في الجوارح والإيمان في القلب، بدليل الآيات بعدها فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات صحيح، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار إلى آخر الآيات. وصلنا إلى وما بشر به القرآن والسنة من بشارات عامة، إنما بشر بها المؤمن المتحلي بالعمل الصالح. طبعا هذه نقطة يمكن من أخطر النقاط التي يعايشها المجتمع مثل الآن، يأتي بآية أو بحديث مدحت أو مدح الإيمان على الإطلاق، فتقول يا أخي الإسلام يعني أمر شخصي وليس هو المعول عليه في المنهج الذي أنزله الله عز وجل، بدليل أن الله تعالى مدح المؤمنين فقط لم يذكر العمل الصالح، أو ذكر العمل الصالح ولم يحقق في الإيمان. نقول إذا ذكر الإيمان وحده يقصد به الإيمان الكامل الذي يثمر عملا صالحا، وإذا ذكر العمل الصالح وحده أراد الإيمان من ورائه، لأن العمل الصالح لا يعتبر صالحا إلا إذا كان من ورائه حقائق إيمانية. وما بشر به القرآن والسنة من بشارات عامة، إنما بشر بها المؤمن المتحلي بالعمل الصالح، وفيه العمل الصالح صريح تارة وملحوظا تارة أخرى، لأنه من توابع الإيمان التام. لذا قيد إيمان مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون رجل من آل فرعون كان يكتم إيمانه، يعني ما كان الإنسان يظهر على جوارحه لكنه مدع. ومن هنا حتى لو لأن الإيمان ولو لم يثمر يكون بهذه النتابة، قال يكتم إيمانه، بين أن هناك ما يلجئه إلى أن لا يظهر الإسلام، حيث كانت الدعوة سرية في دار الأرقام من أبي الأرقام. يدل هذا على أن الظرف الذي كان يعيشه مؤمن آل فرعون ظرف لم يمكنه من أن يظهر حقائق الإيمان في صورة إسلام. يقول ولما مدح الله عز وجل إيمان مؤمن آل فرعون قيد إيمانه حين أريد به التوفيق وحده، قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وكما أريد مجموع الأمرين في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأريد الأمر الظاهري وحده في قوله تعالى قل لن تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، يعني أنتم ظهر عليكم الظاهر فقط. وعموما خلاصة الموضوع، فقد دل الاستقراء يعني تتبع هاتين الكلمتين لاستعمال كلمتين إيمان الإسلام والإيمان أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. خلاصة هذه العبارة الأخيرة اللي هي خلاصة الاستقراء أنه إذا ذكر الإيمان والإسلام معا إذا اجتمعا افترقا، أريد بالإسلام معنى غير المعنى الذي يراد به الإيمان، أريد بالإسلام معنى إذا اجتمعا افترقا معنى، وإذا افترقا ذكر الإسلام وحده أو الإيمان وحده، الكلمة التي جاءت وحدها تدل على أختها التي ينزلت معها. إذا افترقا اجتمعها، لا يراد إسلام دون إيمان ولا يراد إيمان دون إسلام، وإنما يذكر الإيمان ويراد ثمراته معه طبعا، ويذكر الإسلام ويراد دوافعه وقواعده ومرتكزاته التي ارتكز عليها، والحمد لله رب العالمين. نعم إذا في سؤال. وأنك ذو قرنيها، وأنك ذو قرنيها قالوا يعني أعطيت الطلاقة فيها، أعطيت الطلاقة فيها، يقال ذو قرنيها ويسألونك عن ذي القرنين، سمي أو لقي بهذا اللقب لأنه بلغ مشارق الأرض ومغاربها، يعني ممكن من الحركة في الأرض. وإنك ذو قرنيها أي مكنت منها ما لم يمكن غيرك، وإنك ذو قرنيها يعني يسيح فيها، كما ورد عن جعفر رضي الله عنه في إطار آخر إن الله عز وجل أعطاه بعضديه جناحين يطير بهما مع الملائكة حيث يشاء طلاقة. وهل هناك من في الجنة ليس له هذه الطلاقة؟ قلت نعم، لأن الجنة منازل ولكن يشاء الله عز وجل أن يرضي كلا في منزلته، وإلا في أعالي في درجات وفي مراتب. وقد مر معنا قول ذلك الذي ظهرت عليه أمارات المرض وسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ثوبان أبكى إلا يا ثوبان، قال يا رسول الله كنت إذا اشتقت إليك جئتك، ولكني أفكر في الأيام الأخيرة لأني إذا أدخلت الجنة فإني لا أرى حتى في الجنة. لماذا؟ أين أنت من هنا؟ أين مقامك من مقامي؟ إذا كان للمجاهدين في سبيل الله عز وجل للمجاهدين 100 درجة في الجنة، هذه خاصة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام. الجنة من حيث الحدود لا ندري حدودها، حتى الشريعة جاءت في عبارات تدل على مطلق الجنة على إطلاقها فقط، قال لهم ما يشاءون فيها. وجاءت الأحاديث تدل على أن آخر من يدخل الجنة ويكون في النار يعذب، لكنه يكون مؤمنا يعطيه الله عز وجل من الجنة مثل أثمر ملك في الأرض مضروب في 10. هذا الذي ندري نحن فيما يتعلق بالجنة. إذن سيدنا علي رضي الله عنه أعطاه الله عز وجل طلاقة في الحركة ذو قرنيها مشارق ومغارب، ما هذه الحدود؟ الله تبارك وتعالى أعلم. بما ينال هذا؟ لاحظ، قال له ما دمت أنت في هذا المقام غض بصرة. أخطر حاجة أعطاه الله عز وجل إياها البصر. سألني بعض الطلاب من المراهقين وبعض في خط تحتها، قال ينصحني ما وجدت نصيحة إلا غض البصر فقط. غض البصر ليس بالسوق وليس بالتلفاز وليس بالفيديو وليس بالمجلات وليس بل في كل هذا، بل غض البصر إذا استطعت غض البصر أن توجه قلبك مستغرقا لعظمة الله تبارك وتعالى، يكون البصر تابع للبصيرة. غض البصر معنى حقيقي، يعني حتى تشهد عظمة الله عز وجل ينبغي أن تطهر البصر من المخالفات، اغسله. ولذلك جاء كل عين باكية يوم القيامة على الإطلاق، كل عين باكية إلا عين غضت عن محارم الله، وعين بدت تحزن في سبيل الله، وعين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله تبارك وتعالى. وجاء بالأثار أنه ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع، إلا إذا كان الشيخ مطوع. قال له أنا شيخ مطوع، إلا مطوع. هذا كلام من 1976 موجه، عم يتكلم عن مصافحة المرأة. لأن يطعن رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، مصافحة. فقال لي هذا للعوام، هذا للذي في قلبه غش. قلت له الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح أنه ما مس كفه كف امرأة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أي غش ما غش؟ قال هذه خصوصية. قلت له لا، أعطيني دليل على الخصوصية. تخصيص دون دليل مرفوض، تخصيص للهوى. لكن من قال لنا بأنني أنا وأنت فلان وفلان ليس للشيطان مدخل على نبوتنا؟ إذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم، الصحابة الكرام الذين يتربون في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان عليه السلام في المسجد وكان عنده زوجه صفية رضي الله عنها، ثم بعدما غربت الشمس أراد أن ينقل بها إلى بيتها، ماشي في الطريق وهي معه رجلان من الأنصار، لما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة أسرعا، بس أسرعا فقط. نحن أحيانا نغضب إذا رأينا مع من نعرفه امرأة، نغضب حتى سلاما من الله عليه، أسرع. فقال على رجليكما لا تعجلا. فتمهلا، قال إنها صفية زوجته. يعني ما أعظم من الرسول، ما أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم. أدرك الصحابيان شيء، قال نعوذ بالله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم من العروق، ما من نظرة إلا وللشيطان مطمع فيها، يعني بحاول يغز فيها ما يريد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا على ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين.